إلا في السادسة، لكن ما فيها دليل على أن الناس يمكن ماذا لا ولا يتمت فيها ثلاثين أصحابها. نقول يمكن، فإن الشيطان يريد من الناس أن يبلغ الذروة في مخالفة، وإذا بلغ الذروة في مخالفة وكفروا حينئذ يكونون من أصحاب النار الذين يتمرون فيه. أما المعاصي التي دون ذلك فإن أصحابها وإن دخلوا النار كما دخلت عليهم النفوس لا يكونون من أصحابها. ثم قال تعالى: الذين كفروا لهم عذاب شديد إلى آخره. لكن كم يا شيخ قلنا انه من يدخل النار كله من اصحابه، لان قلنا حتى المؤمنين اللي عندهم معاصي لا هو يكون الحزب، ومن الحزب عند الشيطان قد يكون حزبا له في شيء من شيء، وهذا قد يكون وقد لا يكون. لكن الشيطان يريد من هذا من كل من يدعوه ان يكون من اصحاب النار. قال: الذين كفروا لهم عذاب شديد. وفي هذه الآية إثبات الصغار والعقاب، فقالوا الذين كفروا فهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. ومن فوائدها بلاغة القرآن حيث يجمع بين الشيء وضده، وهو مصداق قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. قال العلم بمعنى قول المثال انه تفهم فيه المعاني، وهنا لما ذكر عذاب الكافرين ذكر ثواب المؤمنين. ومن فوائد الايه الكريمه بلاغه القران من وجه اخر، حيث بدا بذكر عذاب الكافرين بعد ان ذكر ان الشيطان لكم عدو وتخذوا عدوا إنما تحبه ليكون من أصحاب السنة، فبدأ بما فيه التحذير قبل ما فيه التبشير لأجل الناس. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكافر عذابه شديد، يعني ليس بالعذاب السهل، وشدته إلى طلاق شدة عذاب الكافرين من أين؟ من أين يا أخو شريف؟ كيف أسألك من أين؟ من ناحية اتباعه للشيطان. ما هو السبب؟ ما وجه شدته؟ وجه شدته؟ نعم. إنه علم في النار. نعم. إنه الله شدته. هل هو بكيفيته أو بكميته؟ بكمية وكيفية، لأنه داعي ولأنه عذاب لا نهي عنه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأجر لا يثبت إلا باتصاف الفاعل بوصفين، أحدهما الإيمان والثاني العمل الصالح. ومنها من فوائد تقسيم الأعمال إلى صالح وفسق، وخير قلب وعمل الصالحات. وما هو الضابط؟ قلنا فيما سبق أن الضابط أن ما كان خالصا صوابا فهو صالح، وما كان فيه شرك أو بدعة فليس بصالح. ومن فوائد الآية الكريمة أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يرون أجهم من وجهه من زوال المقروه الثالث بقوله لهم معفرة، وحصول المقروه الثالث بقوله وأجر كبير. ومن فائده أيضا بلاغة القرآن، لأنه لما ذكر عملا واحدا في الكفار ذكر جزاء واحدا، ولما ذكر وصفين في المؤمنين ذكر وصفين في ثوابهم. وهذا ظاهر ايضا في مثل سوره الانسان. سوره الانسان: هل اتى الانسان حين الدهر؟ اذا تاملتها وجدت الله عز وجل لم يذكر في الكافرين وعذابهم الا قليلا بالنسبه للأبرار. السبب إن هذه السبيل إن أعتقنا للكافرين سلاسة وأهلالا وسريرا. قال الكافرين فقط لم يكن شيء من ذلك، فكان الجزاء مختصر سلاسة وأهلالا وسريرا. ولكن الأبرار وأطال في ذكر ما هم النعيم، لأنه ذكر عدة أعمال من أعماله. إن الأبرار يسألون من كاس كان عبادها كافورا عين يوصف بها عباد الله صفة. الأبرار عباد الله يوفون بالنذر ويخافون أن يتمتعهم صغيرا ويسمون الطعام على حبه مسكين ويحبه أسيرا. إنما يطعمكم بوجه الله الإخلاص التام لا يؤمن في الباء ولا شكورا. إنما يخاف مقدم يوما عن وصف القنطرية. نعم بتعدد أوصاف من أوصافهم. فأطال في ذكر جزائهم لما أطال في ذكر أعمالهم أطال في ذكر الجزاء بخلاف الكافرين. وهذا بلا شك من البلاغ من بلاغة القرآن. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأجور تختلف لكونه واجب كبير باختلاف أي شيء، تختلف باختلاف العمل وتختلف باختلاف العامل. وإذا كانت متعدية فإنها تختلف باختلاف من انتفع بها. فمثلا تختلف باختلاف العمل، أفضل الأعمال الصلاة على وقتها، الواجب أفضل من المستحب. باختلاف العامل مر علينا فإن صدق المكان عند غيره. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي أو لا ينسي بيده. لو أنفق أحدكم مثل أخيه ذهبا ما بلغ مثل أحدهم ولا نصيبه. هذا اختلاف إيش؟ باختلاف العام. تختلف أيضا باختلاف المحل إذا كانت تعبية. فالصدقة على القريب صدقة وصلة، والصدقة على من هو أشد حاجة أفضل من الصدقة عن من دونه. وهكذا اختلاف الأعمال يستلزم اختلاف الأجور أيضا. تختلف أيضا وجه رابع باختلاف الإخلاص. كيف؟ اختلاف الإخلاص يعني أنه كل ما كان الإنسان في عمله أخلص كان عمله أفضل. ويمكن أن نقول أيضا تختلف اختلاف الاتباع. اختلاف الاتباع فكل ما كانت عبادة أتبع الله لرسول الله كانت أكمل. وعلى كل حال فالاختلافات هذه في وجوهها مختلفة من الأجور. قال الله تعالى أحمد زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يؤمن من يشاء ويهدي من يشاء. تقدم أن هذه الآية من يشاء ويهدي من يشاء أن هذه المشيئة تابعة للحكمة. فمن اقتضى الله فمن اقتضت حكمة الله أن يذله أغلبه، وهو الذي لا يريد الخير لقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقوله ويهدي من يشاء يهدي من يشاء أن يراد به هداية التوفيق، وربما نقول هداية التوفيق والدلالة، ولكن الأهم هداية التوفيق. ولعل هذا هو المراد هنا، لأن الذين أضلهم الله فهداهم الله هداية الدلالة، كما قال تعالى والله يدعو إلى دار السلام وهذا عام، ولكن الهداية قال ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أما كل مدعو يهتدي. وقوله قال نذهب نفسك عليهم حسرات، هذا نهي عما كان ولا عما لم يكن؟ الظاهر أنه نهي عما كان، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتحسر على هؤلاء المكذبين الذين كانوا يكذبونه. والنهي عن الشيء قد يكون نهي عن ما كان وقد يكون نهي عن ما لم يكن. فقوله للنبي عليه الصلاه والسلام فلا تدع مع الله اله اخر فتكون من المعذبين وعند عشيرتك الاقربين هذا نهي عن ما لم يكن ثم عن ما كان. فلا تدع مع الله الى ان اخر فتكون من المعذبين وعند عشيرتك الاقربين عما لم يكن صح لأن الرسول نبع كذا. طيب ولا تقتلوا أنفسكم لم يدعوا كان كان ولم يكن. هل لبقى في نفسه يمكن أن نفسه يعني إذا قتل نفسه إذا ما قتل نفسه لكن هذا يجوز لكن بالنسبة ليجوز هو يخاطب في واحد لا تأتي بأنفسه إن كان المعنى لا يأتي بأنفسه بعضا فهذا صحيح منهم أما الموكم وأما كان. لكن إذا كان نهي أن يأتي الإنسان نفسه هذا قطع منه لا يمكن أن يأتي نفسه إلا وهو موجود ما اللي ينتحر نفسه بنفسه شيء اللي ينتحر أنا ما قتل نفسه إيه لكن ما تقل ما يقتل نفسه في حياته إيه قبل نفسه أما بعد أن أفضل نفسه. طيب إذن فلاحظة نفسك على الإسراف نقول هذا نهي عن مالا سبحان الله أنا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحسر على فوات هذا ويضيق الشرعين ولعلك تارك بعد ما حيث ورق المسجد فجأت من ينازل على نفسك ويقول عز وجل لعلك ذاك من نفسك المهلك من نفسك أن يرق المؤمنين. فالرسول عليه الصلاة والسلام حسر لهؤلاء لعدم إيمانهم. طيب يقول ما فلا تذهب نفسك عليهم حسرات يعني لا تذهب نفسك من أجلهم. نعم كما يقال بكيت عليك الدهر اي من اجلك. فالمعنى لا ترى نفسك من اجلهم حسرات. قول حسرات قيل انها حاء على انها مصدر اريد به اسم فاعل اي حاسره. والحسره هي الهم الشديد والهم على ما فات وكل ثلاثة شيء يحبه ويكرهه فاهتم بذلك واهتم بقاد تحصر. وقيل ان الحسرات مصدر مذموم وانه مفعول مذموم المعنى فلا تذهب نفسك اي تهلك من اجل الحسرات عليك. قال أن يقول فلا ترد نفسك عليهم على المجرم لهم حسرات من تحتمالك أن لا يؤمن إن الله عليم بما يصنعون فيجازيهم عليه. في هذه الجملة تهديد وتسليع تهديد لهؤلاء المخالفين وتسليع للرسول عليه الصلاة والسلام يعني لا هم من يتعلمون فإن حسابهم على الله وسوف يجازيهم. قلت تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات أو من أولها أظن من أول الآية. قال الله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا إلى آخره. من فوائد الآية الكريمة أن من الناس من يعمى قلبه حتى يرى السيئة حسنا وفي مقابل ذلك يرى الحسن سيئا لقوله أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. ومن فوائدها إبهام الفاعل ليشمل كل ما يمكن أن يقع منه هذا الفعل